بالنسبة إلى العمرة لقد وفقني الله وبعض الإخوان لزيارة مكة المكرمة من أجل أداء مناسك العمرة، بحيث أنني أديت العمرة عن نفسي وثلاث عمرات أخرى أوهبتها للوالدين وزوجتي بالترتيب، وكنت في كل عمرة أتحلل وأذهب بالتنعيم للإحرام بالأخرى، وحيث أن هذا العمل كان موضع جدال بيني وبين الإخوة من ناحية جوازه، الرجاء الإفادة عن هذا العمل وعن طريقته وحكمه وجوازه، جزاكم الله خيرا. الصواب أنه لا بأس بذلك، الحمد لله. بقول الرسول الآن هو غير كفارة لما عملهن، والحج مبرور فله جزاء يدل، متفق على صحته. ولم يحدد مدة بين غيرتين، لكن إذا كان المغازي المضايقة للحجاج بالأذى الزحمة فلا ترك ذلك إلى وقت الساعة. أما إذا كان الوقت لساعة وليس فيه إجزاء لأحد فلا حرج فيه إن شاء الله. إذا كان المعتمر عنهم ميتين أو عاجزين لا يستطيعون غيره من الحج بكبر السن جزاكم الله خيرا. وإذا كانوا أقوى سماحة الشيخ لا لا لا الحج أقوياء نعم من الحج عنهم لا يتمعهم. بارك الله فيكم. ومن الحج العمر عن إنسان كبير السن لا يستطيع الحج أو من لا يرجع مرة. بارك الله فيكم. من فعل ذلك سماحة الشيخ؟ في الحجة من فعل حجا عن الله يستحق نعم، من فعل حجا أو عمرة عما لا ترجع عنه لا يحدث له. ما شاء الله، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.